كان هناك بقية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فمن أنواع التصريف ما يعرف بالإعلال أي قلب حرف العلة إلى حرف آخر من حروف العلة ويدخل في هذا الهمزة أيضا لأنها تشبه حروف العلة في كثرة ما يقرأ عليها من تغيير. وعرفنا أن الياء والواو تقلبان همزة في مواضع، منها إذا تصرفت الواو أو الياء إثر ألف زائدة وتشاركهما في هذا أيضا الألف. ففي سماء وبناء وصحراء قلبت الواو في سماء همزة والياء في بناء همزة والألف في صحراء همزة. كذلك تقلب الواو والياء همزة في اسم الفاعل التي أعلت في فعله الواو أو الياء، فقال اسم الفاعل منه قائل قلبت الواو همزة اسم الفاعل لأنها أعلت في الفاعل، وباع اسم الفاعل منه بائع قلبت الياء اسم الفاعل همزة لأنها أعلت في الفاعل أعلت أي قلبت ألفا. أما عاورا فهو عاور فصح اسم الفاعل لأنها صح في الفعل. طبعا هذا الموضع لا تأتي فيه الألف، يعني لأن لا توجد ألف أصلية، إنما الألف المتطرفة الزائدة في الصحراء هي التي قلبت همزة. الموضع الثالث الذي تقلب فيه الألف والياء همزة وتشاركهما الألف أيضا أن يقع حرف من هذه الحروف بعد ألف مفاعل وقد كان في المفرد مدا زائدا مثل عجوز وعجائز في الواو وصحيفة وصحائف في الياء ورسالة ورسائل في الألف. الموضع الأخير الذي تقلب فيه الواو والياء همزة وجوبا أن تقع الواو أو الياء ثانية اللينين بينهما ألف مفاعل كما في أوائل وسيائد ونيائف. نيائف اللينان كلاهما ياء، وأوائل اللينان كلاهما ياء، وسيائد اللينان مختلفان. طبعا العواور صححة الواو لأن أصله عواوير فلم تقع ثانية لينين بينهما ألف مفاعل إنما بينهما ألف مفاعيل. وقلنا تختص الواو بقلبها همزة إذا تصدرت وكانت إذا تصدرت قبل واو متحركة مطلقة، إذا كانت بعدها واو متحركة فلا نشترط في هذه الواو شيئا، وإن كانت الواو ساكنة اشترطنا أن تكون متأصلة الواوية فنحو أواصل وأواقم أصله وواصل، فالواو الثانية متحركة فحذفت الواو الأولى همزة. وكذلك في الأول في الأولى أنثى الأول أصله وولاء، الواو الثانية ساكنة وهي وهي واو متأصلة. هذا هو الإبدال الواجب سواء في المواضع الأربعة التي اشتركت فيها الواو والياء أو الموضع الذي اتصف به الواو. هناك إبدال جائز إذا وذلك أن الواو تبدل همزة جوازا إذا كانت مضمومة ضما لازما غير مشددة كوجوه وأجوه ووقوت وعقوت، فهذا هذا إبدال جائز. وكذلك إذا كانت مكسورة مصدرة كوشاح يجوز فيه إشاح. قال وتبدل الهمزة من الياء جوازا إذا كانت الياء بعد ألف وقبل ياء مشددة فغائي ورائي بالنسبة لغاية وراية، وجاءت الهمزة بدلا من الهاء في ماء. طبعا ده قضية أخرى غير قلب الإي الواو والياء همزة. اليوم إن شاء الله سنعرف عكس ذلك، أي قلب الهمزة ياء أو واو. قال فصل في عكس ما تقدم وهو قلب الهمزة ياء أو واو. طبعا قلب الهمزة ياء أكثر من قلبها واو، لأن الياء أخف من الواو. ولا يكون ذلك إلا في بابين، يعني لا تقلب الهمزة ياء أو واو إلا في بابين فقط، أحدهما باب الجمع الذي على زينة فاعل، والباب الثاني باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة. مفيد جدا. والمصريون عندهم جماعة موجود يعني منتصر قال فصل في عكس ما تقدم وهو قلب الهمزة ياء أو واوا ولا يكون ذلك إلا في بابين أحدهما باب الجمع الذي على زينة مفاعل إذا وقعت الهمزة بعد ألف وكانت تلك الهمزة عارضة فيه وكانت لامه همزة أو واوا أو ياء يعني ليست أصلية موجودة يعني؟ اه إذا كان إذا وقع في الهمزة بعد ألف وكانت تلك الهمزة عارضة نعم الزائلة زي هي عين الثانية يعني مقالبة؟ احنا متعارضة يا مسلمات زائدة بقى متعارضة دي حاجة ثانية لا الهمزة عارضة الهمزة ليست أصلية في الكلمة مقالبة حاجة ثانية فهي بعد المساء بعد الألف اللي هي زائدة بتاع مفاعل العين الثانية يعني أرجو إن ليها طعم فائل يعني مفاعل مفاعل فالعين دي يعني زي الهمزة يعني التفائل قال أحدهما باب الجمع الذي على زينة مفاعل إذا وقعت الهمزة بعد ألف وكانت تلك الهمزة عارضة فيه عارضة يعني ليست أصلية يعني مرآة ومرائي لنجمع مرآة على وزن مفاعل فنقول مرائي ولا نقول مرايا لأن الهمزة موجودة في المفرد ونقول عارضة فيها يعني عارضة في الجمع يعني كانت في المفرد ياء أو واوا يعني الهمزة كانت في المفرد ياء أو واوا وعرضت في الجمع يعني في كانت هذه الهمزة في المفرد واوا أو ياء ثم قلبت همزة في الجمع ووقعت بعد ألف مفاعل وكان هذا الاسم المجموع لامه لامه همزة أو ياء أو واو أو ياء إذا وقعت الهمزة بعد ألف وكانت تلك الهمزة عارضة فيه أي في الجمع وكانت لامه همزة أو واوا أو ياء فخرج باشتراط عروض الهمزة المفرد والجمع فخرج باشتراط عروض الهمزة المرائي في جمع مرآة فإن الهمزة موجودة في المفرد. وبالأخير سلامة اللام في نحو صحائف وعجائز ورسائل، فلا تغير الهمزة فيما ذكر. يعني صحائف الهمزة عارضة في الجمع لأنها في المفرد مادة زائدة، عرفناها في قلب الايه، في قلب الياء همزة، وكذلك عجائز في قلب الواو همزة. بالأخير يعني بشرط أن تكون اللام همزة أو واو ياء. يعني احنا عندنا شرطان، الشرط الأول أن تكون الهمزة عارضة في الجمع وفي المفرد واو ياء. الشرط الثاني أن تكون لام هذا الجمع همزة أو واو ياء. وبالأخير اللي هو أن تكون اللام، أن تكون لامه همزة أو واو أو ياء، سلامة اللام في نحو صحائف وعجائز ورسائل. فعندنا فاء وزاي ولام، فلا تغير الهمزة فيما ذكر. والذي استوفى الشروط لا تغير ياء ياء يعني يعني همزة صحائف، ولا تقلب هذه الهمزة ياء. إنما خطايا مثلا خطيئة. والذي استوفى الشروط يجب فيه عملان. العمل الأول قلب كسرة الهمزة فتحة. العمل الثاني ثم قلب الهمزة ياء في ثلاثة مواضع وواوا في موضع واحد. فالتي تقلب ياء يشترط فيها أن تكون لام الواحد همزة أو ياء أصلية أو واوا منقلب ياء. والتي تقلب واوا يشترط فيها أن تكون لام الواحد واوا ظاهرة في اللفظ سالمة من القلب ياء. عندنا ايه، خطايا ومنايا وقضايا، ثم هراوى التي تقلب ايه واوا. فقال تقلب ياء في ثلاثة مواضع، ان تكون لام الواحد همزة كخطيئة وخطايا، او ياء اصلية كمنية ومنايا، او واو منقلب ياء كمطية، مطية اصل مطيوة، فلامه كانت ايه واو انقلبت ياء. يبقى الهمزة في المفرد وعرضت في الجمع همزة، يعني الهمزة التي كان اصلها في المفرد، الهمزة في الجمع في مفاعل وكانت في المفرد همزة تقلب، واللام همزة تقلب هذه الهمزة ياء. وكذلك الهمزة التي كانت في المفرد ياء تقلب ياء، والهمزة التي كانت في المفرد ياء منقلب عن واو. أما الهمزة التي كانت في المفرد واو متأصلة لم تقلب ياء، فهي التي تقلب فيها الهمزة واو. لام في المفرد ياء. ما في المفرد في الجمع عرضت همزة، يعني هذه همزة عرضت في الجمع همزة وكانت في المفرد همزة، أو عرضت في الجمع همزة وكانت في المفرد ياء. لام الواحد هي اللي فالتي تقلب ياء يشترط فيها أن تكون لام الواحد همزة، أيوة لام الواحد همزة أو ياء أصلية، أيوة همزة كخطيئة أو ياء أصلية كمنية أو واو منقلب ياء كمطية. والتي تقلب واوا اشترط فيها ان تكون لام الواحد واوا ظاهرة في اللفظ سالمة من القلب كهراوة وهراوة. فهذه أربعة مواضع: ثلاثة لقلب الهمزة ياء وموضع لقلب الهمزة واو، تحتاج إلى أربعة أمثلة. مثال ما لامه همزة: خطايا، جمع خطيئة، أصله خطائئ بياء مكسورة وهي ياء مفرد، وهمزة بعدها هي لامه، ثم أبدلت الياء المكسورة همزة على حد ما تقدم في الصحائف. يعني خطائئ قلبنا خطيئة الـ الـ الـ الـ الـ هذه الياء حرف مد في المفرد فتقلب همزة في الجر، يبقى أصل إيه؟ خطائئ. إذا أول خطوة في خطايا كان إيه؟ كان خطائئ، ثم قلبت الياء همزة فصار خطائئ. قال: خطايا جمع خطيئة، أصل خطائئ بكسر بياء مكسورة هي ياء المفرد، وهمزة بعدها هي لامه، ثم أبدلت الياء المكسورة همزة على حد ما تقدم في الصحائف فصار خطائئ بهمزتين. ثم الهمزة الثانية ياء، الهمزة الثانية تصرفت إثر كسرة تقلب ياء، لأن الهمزة المتطرفة إثر همزة تقلب ياء مطلقة، فبعد المكسورة أولى. يعني لو تطرفت همزتان قلبت الثانية ياء. زائد. لا لا لا، ده خطايا دي اخر خطوه. هو قال كده يعني اصلها خطايا دم، يعني خطايا اخر شيء خطايا. لا، هو من اول واحده خطايا. ما هو يعني بدون قلب لا، بدون قلب خطايا، انما احنا بنقول بقى اذا كانت الياء التي بعد الف مفاعل حرف مد في المفرد اقلتها همزه في الجر في الف مفاعل. تمام. بالضبط كده، على مفاعل خطايا. فوقعت الياء التي هي في المفرد مادة زائدة بعد ألف مفاعل فقلبت همزة كصحيفة وصحائف. طبعا صحيفة وصحائف تقلب همزة وتسكت، لأن اللام إيه؟ مفاعل إيه؟ لا، هو يقصد مجرد الوزن في الجمع، واخد بالك؟ هو اسمه الف مفاعل او فعائل او فعال، المهم ايه؟ المهم بعد الف مفاعل، بعد الف الجمع الذي على هذا الوزن، بصرف النظر بقى عن شائع الكلمه ايه؟ خطائي هذا من المواضع قلب الياء همزة. بعد كده خطائي. ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة. خطائي دي ليه بقى؟ بقول إذا تطرفت الهمزة بعد همزة تقلب ياء. لا، هو يقصد ان احنا ما عرضناش لها. لا لأن الهمزة المتطرفة إخرى همزة تقلب ياء المطلقة، فبعد المكسورة أولى، ثم قلبت كسرة الهمزة الأولى فتح للتخفيف كما في المدارة والعزارة، أصل المداري والعزاري. ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خفاء الألفين بينهما. لما قلبنا كسرة الهمزة الأولى فتحة قلبنا الهمزة الثانية ألفا، فقلبنا الياء أقصد ال قلبنا الهمزة الثانية ألفا. الياء المنقلب على الهمزة الياء المنقلب على الهمزة قلبت ألفا لمناسبة الايه الفتح لتحركها وانفتاح ما قبلها، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصار خطاء بألفين بينهما همزة، والهمزة تشبه الألف، فاجتمع ثلاث ألفات وذلك مستقرة، فأبدلت الهمزة ياء فصار خطايا بعد خمسة أعمال. إذا العمل الأول خطايا، العمل الثاني خطائئ، العمل الثالث خطائي، العمل الرابع خطاء، العمل الخامس خطايا. لماذا قلبت الهمزة ياء؟ لأن لام المفرد همزة. أيوة. نأتي للذي لامه ياء أصلي، نأتي للذي لامه ياء أصلي. طبعا الذي لامه ياء أصلي لن نحتاج إلى قلب الهمزة ياء، إذا صارت في أربعة أعمال فقط. لا، لو أنت قلت خطاء أي هذا ستة أعمال. هو قال إيه؟ قال لما قلبنا الكسرة فتحة قلبنا الياء ألفا، فجعل ذلك عملا واحدا. والله عايز ستة أعمال، مش مشكلة. لو ستة أعمال بقى يبقى إيه؟ يبقى خطائئ ثم خطائئ ثم خطائي ثم خطائي ثم خطايا ثم خطايا، وطبعا محدش بيقول خطائي. فجعل مع كسر مع قلبي الكسرة فتحة قلبت الياء خلص. يمكن يقول لك ياء ألفا لتحركها، لتحركها انفتحنا قبلها. تعرف ايه الياء؟ هذه قاعدة يا أحمد. باع أصله بايع، أصله إيه؟ بايع. ومثال ما لامه ياء أصلية قضايا، جمع قضية. أصله قضاي قضاي بياء أين أجلت الياء الأولى همزة على ما تقدم في نحو صحيفة فصار ولذلك قلنا إيه هذا سيكون فيه أربعة أعمال فقط يعني قلب الهمزة الثانية ياء لم يأتي هنا لأن لام ياء لأن لامه إيه خطاي يبقى أصله إيه خطاي ليائين أجلت الياء الأولى همزة على ما تقدم في نحو صحيفة وصحائف فصار خطائي قلبت كسرة الهمزة فتحة ثم الياء ألفا فصار قضائي قلبت كسرة الهمزة فتحة ثم قلبت الياء ألفا فصار قضاء ثم قلبت الهمزة المتوسطة ياء فصار قضايا بعد أربعة أعمال يبقى قضايا نأتي لما لامه واوا قلبت ياء ومثال ما لامه واوا قلبت ياء ومثال ما لامه واو قلبت ياء في المفرد مطية إذ أصله مطيوة من المطى وهو الظهر أو من المطوي وهو المد فعيلة مطية دي الياء هنا مش مدلة ولا ايه؟ لا مطية ليه مش مدلة ما هو الواو قلبت ياء فهو ضمت الياء لا الياء مش مدلة نعم ما هو ما اصل ما هو لك مقا مقا اسماق مقا مقا و مقا و واخد بالك وبعدين زدنا ياء زدنا حرف مد مقي اذ اصلها مقيوه من المقا وهو الظهر او من المطوي وهو المد المطية التي قد قبلها سموها مطية إما من الظهر المطى بمعنى الظهر في اللغة العربية أو من المطوي بمعنى المد أنها تمد في سيرها شيخ تفضلك ليه الواو في المطيوة قلبت ياء إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء قاعدة ستأخذها إن شاء الله اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون سبقت احداهما يعني سواء الذي سبق الواو او الياء لا وسبقت احداهما بالسكون يعني الاولى ساكنة التي سبقت ساكنة يعني نعم هي سبقت بالسكون لا سبقت بالسكون يعني معناها مسبوقة من الحرف الثاني الحرف الذي قبلها من هي سبقة واحدة منهم يعني لا سبقت سيد أصله سيد نعم الياء الياء الياء الياء الياء سبقت إحداهما بالسكون طبعا الحالات الأخرى لا احداهما تنطبق على الاولى ماشي ايوه المحتمله الاولى ولا لا؟ ممكن اه يبقى حرف قبل الحرفين المتصلين. هي القاعده كده يا احمد سبقت احداها. لا لا صور صور يعني والله احيانا يعني نعم سمع البيتا الثاني الواو والياء على اساس هما الواو والياء مؤنثين مؤنثات الواو نفسها والياء مؤنث حتى نفسه ذاته عايشين مؤنث يعني هو على كل حال يعني ويجوز وسبق احدهم يجوز كحرف فقلبت الواو ياء وادغمت كما في سيد وميت وجمعها مطايا واصله مطايو قلبت الواو ياء لتطرفها اثر كسر. طبعا عرفنا قبل ذلك ايه كل قلب الهمزه المتطرفه اثر همزه هنا إخرى كسرة قلبت الواو ياء لتطرفها إخرى كسرة في خطاء قلبت الهمزة الثانية ياء المهم يعني التطرف بعد الكسر لحروف العلة يقلبها ياء لمناسبة الكسر فصار مطايي ثم قلبت الياء الأولى همزة كما تقدم في إيه صحيفة وصحة ثم أجلت الكسرة فتحة فصار مطائي ثم الياء ألفة ثم الهمزة المتوسطة ياء فصار مطايا بعد خمسة أعمال ومثال ما لامه واوا ظاهرة سلمت في المفرد هراوة وهي العصا وجمعها هراوى أصله هرائو وذلك أن ألف المفرد قلبت في الجمع همزة كما في رسالة ورسائل فصار هرائو ثم أبدلت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة فصار هرائي ثم فتحت كسرة الهمزة فصار هرائي ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هراء بهمزة بين ألفين ثم قلبت الهمزة واوا ليتشاكل الجمع مع المفرد يعني لماذا لم تقلب ياء حتى يتشاكل الجمع مع المفرد، فالمفرد سلمت فيه الواو او ظهرت فيه الواو، تظهر بالايه في الجمع، فصار هراوى بعد خمسة اعمال. هراوى اول خطوة في الجمع هرائو، تعائل في الجمع تعائل. كويس، احنا نتكلم على الجمع، الجمع بفتح اوله، سواء مفاعل او تعائل صحائف، هي رسالة. رسالة الجمع تقول ايه؟ لا وذلك أن ألف المفرد طلبت في الجمع همزة. ألف المفرد، ألف اللي هي هراء، الألف الزائدة، لا لا ضاء الهراء. إيه يا أحمد، إيه اللي طلب همزة في رسائل؟ حرف المد الزائد في المفرد. لأن اللام اللي هي الواو هنا، اللام اللي هي الواو هنا كلت موجودة في رسائل، اللام في رسائل بقيت لام كما هي، بل قلب همزة ايه؟ حرف المد الزائد. فالذي قلب همزة في هراوة حرف المد الزائد الألف، والواو بقي هرائو، الواو قلبت ياء هرائي، الهمزة الكسرة قلبت فتح، والألف قلبت ياء. ثم بدل أن نقلب الهمزة ياء كما قلبناها في المواضع الثلاثة السابقة، قلنا لا، تقلب واو ليتشاكل الجمع مع المفرد. يعني هراوى جعلنا اللام واو كما هي في المفرد، كما هي في المفرد واو. يعني لو قلبنا يتشابه، يعني يكون الجمع كالمفرد، كلاهما بالواو، كلاهما بالواو يتشابهان. لا يتشاكل، يشاكل يعني يشاكل. يعني يكون الجمع مثل المفرد، مثل المفرد في ابقاء الواو. المنائية ده شاج، وأصله المنايا. طبعا المنايا مثل القضايا تماما، قضية أمنية، ده الذي لامه ياء متأصل، ياء أصل. والقياس المنايا، واللهم اغفر لي خطائي. طبعا واحد عربي قالها، من هنا ايه قال انه شاذ، لكن لو قالها غير عربي ايه هذا لحن وهذا خطأ. والقياس خطاياي. وهداوى جمع هدية، والقياس هدايا. جاءنا احمد بهداواه، زي قضية. مثل قضية، مش مثل مطية، يعني الياء أصلي. يبقى المسألة الأولى التي قلبت فيها الهمزة ياء أو واوا في مفاعل، في ايه او فعائل، يعني المهم هذا الجمع الذي على هذه الصيغة. طبعا في لو انكم تذكرون في جموع التفسير قلنا المراد بصيغ الجمع ليست الصيغ الصرفية، يعني بأوزان الجمع التفسير يعني ليس المفروض بها الأوزان الصرفية. يعني الأوزان الصرفية بتقابل الحرف الأصلي بالفاء والعين واللام، وما زاد إذا كان عصبيا بتكرر اللام. فلما نقول مثلا وزن مفاعل سواء كان مفاعل أو فعائل أو فعالي الباب الثاني الذي تقلب فيه الهمزة واو أو ياء، قال باب الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة، والتي تعل هي الثانية لأن الثقل لا يحصل إلا بها، فلا تخلو الهمزتان إما أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة أو بالعكس أو تكونا متحركتين. فإن كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية من جنس حركة الأولى، نحو آمن آمنت أؤمن إيمانا، يبقى الأصل آمنت وأؤمن وإيمانا، والأصل آمنت أؤمن إيمانا، وشذ قراءة بعضهم إئلافهم لتحقيق الهمزة الثانية لإيلاف قريش إئلافهم. وإن كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة ولا تكونان إلا في موضع العين أو اللام، لأننا لم نبدأ كلمة بساكن. هنا بقى أدغمت، فإن كانت في موضع العين أدغمت الأولى في الثانية، نحو سؤال مبالغة في السؤال، ولا آل ورأى في النسب لبائع اللؤلؤ والرؤوس. وإن كانت في موضع اللام أبدلت الثانية ياء مطلقة كما قلنا في إيه في خصائص، فتقول في مثال في مطر من قرأ في رأي، طبعا مثال مصنوع، مثال إيه ليتمم به القاعدة. وفي مثال تفرجل منه قرأي، تفرجل قرأي تفرجل أصل قرأ قرأ أصل قرأ عندي حمزة قرأ يا إن كانت اللي هي الهمزة في موضع اللام، يعني في لام الكلمة موضع اللام في الآخر، لا او متكرر، يعني ما احنا قلنا اللام بتكرر مع الـ مع الـ مع الحروف الاصليه. او قمطر، قمطر ده حروف ايه حروف اربعه مش كده، اربعه اصليه، وسفرجل حروف خمسه اصليه. هو بيقول هات من قرأ، ما انا قلت لكم هذا هذه كلمة مصنوعة. يعني لا يسمع؟ لا نسمع منها، يعني قمار في المقارنة، مثلا نسمع منها، عايز نسمع منها. هو مش ليس أكثر من أن يأتي لك بهمزتين في موضع اللام. قرأ وهو زود على همزة. قرأ عايز كده. كأنه ايه قراءة قراءة قراءة كده قراءة هو لا هو هو هو هنقول ايه؟ بنقول انه يقترب يقترب موضع العين او الجبهتين كانت في موضع ازاي يعني يكون الجبهتين في موضع العين؟ يعني احدهما في موضع العين سأل مبالغة في رجل سأل ولا المصدر يعني كثير السؤال يعني المصدر لا السؤال الفعال يعني سأل سائل وسأل يبقى الهمزة الأولى عين الكلمة والثانية حط اللي هو المبالغة إنما في موضع اللام جاء بلامين يعني بهمزتين كلاهما لام يعني بهمزتين كلاهما أصليتان فقال افترض إن قرأ كتبني منها اسم على قراءة على قناة لكن لو فرض يعني انك اردت ان تبني من هذه الكلمه من هذه الكلمه اللي هي قرأ على هذا الهدف والهمزة هو كل بس يعني. من كان يفسر ليه؟ هو نفس الحال. ده في أكثر من هذا في الاحتمالات. وإن كانتا متحركتين فإن كانتا في الطرف أو كانت الثانية مكسورة فبدلت ياء المطلقة وإن لم تكن طرفا وكانت مضمومة فبدلت واوا مطلقة وإن كانت مفتوحة فإن فتح ما قبلها أو انضم فبدلت واوا وإن انكسر فبدلت ياء ويجوز في رأس ولؤم طبعا وان كانت متحركتين اللي هو بقى ايه خطائق فان كانت متحركتين فإن كانت في الطرف أو كانت الثانية مكسورة أبدلت فياء مطلقة خطائق ليه الساكنة ليه؟ ده الساكنة ده الساكنة ده الوقت تمام. او كانت الثانية مكسورة أما أئم أمثلتها أيضا. أنا أذكر أنها مصنوعة مطلقة. بقول كأن تبني يعني صناعة سطحية ليحقق القاعدة. كأن تبني يعني تصوغ كلمة أو تبني من عندك أنت كلمة من أما أو من قرأ. يعني لو بنيت على وزن جعفر من قرأ هتقول قرأ الثانية من قرأ. سواء بقى كانت الأولى مفتوحة كجعفر لو بنيت منها على وزن جعفر أو الأولى مفتوحة أو مكسورة لو بنيت من قرأ على وزن زبرج أو مضمومة لو بنيت من قرأ على وزن برفن. دي أمثلة مصنوعة يا أحمد. في الثانية مضمومة وكانت مضمومة كأن تبني من أن بفتح الهمزة وشد الميم مثل أصبع، مثل أصبع. كلمة أصبع فيها أصبع وأصبع وإصبع، لو بنيت على كل هذه الهيئات من أن بفتح الهمزة أو كسرها أو ضمها والباء، يعني نجيب رباعي من حريا، خلي بالك يعني بعد ان تبني من أن على وزن أصبع أو إصبع أو أصبع، بترجع تنقل حركة الميم إلى الصاد حتى تتحقق الحركة في الهمزة السامية. يعني أصبح أأمم أأمم، وبعدين بتنقل حركة الميم إلى الصاد، حركة الميم إلى الهمزة يبقى أو، وكذلك في أو في لو بنيت على وزن إصبع بكسر الهمزة الأولى يبقى أوم أو يوم أو أوم. يعني إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة تقليدها واو، سواء الأولى مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة. مكسورة لو بنيت على وزن إصبع، ومضمومة لو بنيت على وزن أصبع، مفتوحة لو بنيت على أصبع. والأصبع فيه التخفيف في الهمزة. طبعا افترضت يعني يكفينا ايه، يكفينا سأل وآمن وأؤمن وإيمانا. الهمزة الثانية لو بس تحط شد على الهمزة، تبدا على مادة ولا نحط في نحط سين همزة ما همزة ما مسببة ألف لام خلاص، أنا ممكن تكون سين ألف همزة عادية، سين همزة عادية عليها سدة بعدها ألف عندنا بقى عندنا الهمزة المفردة، الهمزة المفردة يعني لم تلتقط همزة، الهمزة المفردة الساكنة في نحو رأس ولؤم وبئر، يعني سواء كان قبلها فتح أو ضم أو كسر يجوز إبقاؤها وقلبها من جنس حركة ما قبلها. فلو كان الذي قبلها همزة لابد أن تقلب حرف مد من جنس حركة الهمزة، إنما هنا إذا كان الذي سبقها يعني الهمزة الساكنة المفردة المسبوقة بفتح أو ضم أو كسر يجوز إبقاؤها ويجوز تسهيلها من جنس حركة ما قبلها وقلبها من جنس حركة ما قبلها. وفي نحو وضوء ومجيء يجوز إبقاؤها وقلبها من جنس ما قبلها مع الإدغام. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.